الصبا بأحمد طه نبي الهدى يضيء البطاح كل قبيل ومع الشيطان الأفاك. وقفوا عند الباب بسيوف وحراب، وقفوا عند الباب بسيوف وحراب، وإذا بالمختار يخرج للأعراب، وإذا بالمختار يخرج للأعراب. وقفوا عند الباب بسيوف وحراب، وقفوا عند الباب بسيوف وحراب، وإذا بالمختار يخرج للأعراب، وإذا بالمختار يخرج للأعراب. فالمولى عن طه بحجاب، فالمولى أعماه عن طه بحجاب، والهادي بيده يرميهم بتراب، والهادي بيده يرميهم بتراب، يرميهم بتراب، يرميهم بتراب. ونجى طه عندئذ من أحقاد الضلال، ومشى معه صاحبه ذاك الصديق الغالي، ترك مكة لا جبنا بل أمر الله الوالي، بل أمر الله الوالي. دخل في غار ثور فازدهى في من يبيت، وعلى الباب نسيج نسجته العنكبوت. دخل في غار ثور فازدهى في من يبيت، وعلى الباب نسيج نسجته العنكبوت. بعدها وفى حمام لاض في العش وبابا، وكأن الغار أمسى غير مسكون بتاتا. بعدها وفى حمام فاض في العش وباتا، وكأن الغار أمسى غير مسكون بتاتا، غير مسكون بتاتا، غير مسكون بتاتا. من بعد 3 أيام خرج بأمان وسلام، من بعد 3 أيام خرج بأمان وسلام، ناحية الساحل حتى لاحت عن بعد الأعلام، لاحت عن بعد شموس، وبدا الهادي كشموس، وبوجه باه بسام، وبوجه باه بسام، وبوجه باه بسام. رحبوا جمعا بطه. تنسى.